الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه، ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصلاة من أحكام تسبقها ومن شروط يجب أن تتوفر لها، ذكر بعد ذلك صفة الصلاة. ذلكم أن الصلاة ينبغي أن تؤدى على أكمل أحوالها، تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، مع الحرص على أداء سننها، لأنه أكمل في ثوابها وأتم لأجرها وأعظم لما يدخر لمن أداها على تلكم الحال. فكما تلاحظون كثير من الناس يوجد منهم أخطاء ويقع منهم خلل في بعض أجزاء الصلاة، إما خلل في الأركان أو خلل في الشروط أو خلل في الواجبات أو تقصير في أداء السنن، وكل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتنبه لها لكي تصح صلاته التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان صفة الصلاة، بيان ما يسبقها من التهيؤ لها والاستعداد لها، فقال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، أي أن الإنسان المسلم بعد أن يتوضأ ويتهيأ للصلاة يخرج من منزله أو من عمله متجها إلى بيت من بيوت الله لأداء عبادة يتقرب بها إلى ربه، فينبغي أن يكون في حال حسنة في هيئته وفي مشيته، فيمشي بسكينة ويمشي بوقار وتؤدة وتأني، لا أن يكون يجري ولا يكون متثاقلا، وإنما يكون يمشي مشيا معتدلا يظهر عليه فيه الأدب ويظهر عليه فيه الخشوع والوقار والسكينة، لأنه ذهب لأمر عظيم وعبادة كبرى. قال: ويقارب خطاه، أي أنه لا يباعد بين قدميه عندما يمشي، وإنما تكون خطاه متقاربة لأجل أن تكثر الخطى ويكثر لكثرتها الثواب، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فالإنسان مطلوب منه إذا أتى إلى المسجد أن يكون بسكينة ووقار، وأن يكون مقاربا لخطاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ وما فاتكم فاقضوا. فالمطلوب من المؤمن ولو كانت الصلاة تقام ولو كان الإمام راكعا أن لا يجري وإنما يمشي بهدوء وسكينة. وليس معنى الهدوء هو أن الإنسان يتثاقل في مشيه، وإنما المراد بالهدوء بالسكينة هو أن الإنسان لا يجري جريا ولا يسرع إسراعا مخلا يتنافى مع المروءة ويتنافى مع الأدب. فإن المطلوب من الإنسان أن يمشي مشيا معتدلا لا متثاقلا ولا مسرعا، يظهر عليه فيه الهدوء والسكينة ويدخل في صلاته وهو مطمئن، لا يدخل في الصلاة وهو مضطرب. فإن الإنسان منذ خروجه من بيته فهو تكتب له أعماله حسنات ويترتب عليها ثواب من عند الله تعالى. ويسن للإمام فالمأمون لا، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، أي أن الإنسان إذا وصل المسجد فإن السنة أن يقدم في دخوله للمسجد الرجل اليمنى، وإذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى، وهكذا في كل أمر فاضل. فالأمر الفاضل يقدم له اليمين والأمر المفضول يقدم له الشمال. فالإنسان إذا دخل للمسجد فإنه يقدم اليمين، وإذا خرج إلى الشارع من المسجد فإنه يقدم اليسرى لأن المسجد أفضل. وهكذا إذا انتعل فإنه يقدم اليمنى لبسا واليسرى خلعا. وكذلك إذا دخل إلى منزله فإنه يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. ويقول عند الدخول والخروج ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يستبدل كلمة افتح لي أبواب رحمتك بقوله افتح لي أبواب فضلك. فهذا هو الدعاء في الدخول وفي الخروج. قال ولا يشبك أصابعه، أي أن الإنسان لا يشبك أصابعه منذ خروجه من المنزل وبقائه في المسجد وفي أثناء الصلاة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. وقد نهى صلى الله عليه وسلم رجلا رآه قد شبك بين أصابعه، لأن التشبيك يدعو إلى الغفلة ويدعو إلى الشرود الذهني، وهذا من أعمال الشيطان. والإنسان ينبغي له أن يكون مستحضرا لما هو فيه من عبادة. قال وإذا بقي في المسجد أو وهو متجه إليه فإنه لا يخوض في حديث الدنيا، لما أخبر صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيه حاجة، أي ليس من ذكر الله وليس قربة لله، وإنما هو يكون من الأمور التي لا تعتبر عبادة وقربة إلى الله. فالإنسان إذا كان في بيت من بيوت الله فإن عليه أن يتأدب بآدابها، وأن يترك المزاح، وأن يترك الكلام في أمور الدنيا، ويشتغل بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى من تعلم علم، من قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتعلم علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحث على فضيلة من الفضائل التي تفيد الإنسان في دينه ودنياه. قال ويجلس مستقبل القبلة، أي إذا كان في المسجد فإن الأفضل في حق الإنسان أن يكون مستقبل القبلة، لأنه أفضل المجالس كما أخبر صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلت به القبلة، وهذا فيما إذا كان ليس مرتبطا بمثل حلقة أو اجتماع لاستماع ذكر أو درس أو نحو ذلك، فإن هذا المطلوب فيه أن يكون الناس يجتمعون لأجل أن يحصلوا على فضيلة مجلس الذكر، فإنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا يكون لا يكون إلا إذا اجتمعوا على هذا الشيء وصاروا متحلقين ومتقاربين لبعضهم. يسن للإمام فالمأموم القيامة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. بعد هذا يقول إن المأموم إن الإنسان الجالس في المسجد يسن له أن يقوم للصلاة عندما يقول المقيم أو المؤذن قد، من قوله قد قامت الصلاة، فإذا قال قد فإنه يتحرك وينهض للقيام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا إذا رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، يعني إذا كان الإمام لم يقم فإن المأموم لو تأخر بعد هذا. ووردت روايات أخرى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقومون عندما يشرع الإمام المؤذن في الإقامة، وكذلك عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل للمسجد فإنهم يقومون. وكل هذه الروايات وردت والأمر فيه سعة، فإن قام عند قوله قد قامت الصلاة فحسن، وإن قام عند رؤيته للإمام قد قام أو رأى الإمام أقبل، فكل هذا أمر حسن ومشروع إن شاء الله. ثم قال ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، يعني لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا بعد أن ينتهي المقيم من إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة فرض على الكفاية فلا بد من الإتيان به، وقبل انتهاء المؤذن أو المقيم من الإقامة لا يعتبر قد أتى به، فلا بد أن يأتي به كاملا قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فيلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون عن يمينه، والصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. يقول تسن تسوية الصف، يعني أن تكون الصفوف مستقيمة، لا أن يكون هذا داخل وهذا خارج. بما تكون التسوية؟ هل هي بأطراف الأصابع أو بالأعقاب؟ قال تكون التسوية بنقطة الارتكاز، الذي لا يختلف فيه الناس، وهذا هو الكعب والمنكب. فالكتف والكعب، الكعب في أسفل القدم والمنكب في أعلى الجسم، هذه هي نقاط التسوية التي فيها يستوي الناس جميعا، وليست بأطراف الأصابع كما يعمل كثير من الناس الآن. فإن من كانت رجله طويلة يتأخر عن الصف، ومن كانت رجله قصيرة يتقدم على الصف، وحينئذ يكون الصف غير مستوي. أما لو تساووا بالمناكب وبالكعبين فإن الصف يكون مستويا، لا فرق بين من قدمه كبيرة ومن قدمه صغيرة، لأن نقطة التسوية هي المعتمد عليه، وهو القدم والمنكب، وهذه لا تختلف بين شخص وآخر. قال: فيلتفت عن يمينه فيقول استووا، أي الإمام مطلوب منه أن يتعاهد الصفوف، فيلتفت على اليمين ويطلب منهم أن يستووا في صفوفهم ويتفقدهم، فإن رأى متقدما أو متأخرا نبه عليه، كما كان صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد فيهم خللا ولم يستطيع تقويمه فإن له التدخل في هذا، ولو ذهب إلى ناحية الصف وأدخل هذا وقدم هذا وأخرج هذا لأجل أن يستقيم الصف، لأن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فمع خللها يحصل خلل في ثواب الصلاة. وكذلك يلتفت عن يساره مثل ذلك، ويكمل الأول فالأول، أي تكمل الصفوف الأول فالأول، فيكمل الصف الأول، فإن لم يكمل فلا يصفون صفا ثانيا حتى يكملوا الصف الأول، فإذا اكتمل أنشأوا صفا ثانيا، ولا ينشئون صفا ثالثا إلا إذا أكملوا الصف الثاني، إلا في الجنائز فإنه يجوز أو الأفضل أن تكون ثلاثة صفوف ولو لم يكملوا الصف الأول أو الثاني. قال: ويتراصون، أي أنهم لا يتركون فرجا وفراغات بين المصلين، بل المطلوب أن تكون الصفوف متراصة غير منفرجة أو فيها فراغات، كما ورد التنبيه على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وتراصوا. والمراد بتسوية بالتراصي في الصفوف هو أن يكون الإنسان غير تارك لشيء من الفراغات بينه وبين من بجواره، وليس معنى هذا أن يفرج رجليه حتى أنه يشبك رجله برجل جاره الذي على اليمين أو على اليسار ويترك فراغا بين رجليه كبيرا، فإن هذا ليس هو القيام المطلوب في الصلاة، وإنما يقوم الإنسان معتدلا. فإذا كان الإمام عن يساره، يعني أنه بجهة اليمين، فإنه يقرب لجاره الذي عن جهة اليسار ويسحب الذي عن يمينه لأجل أن يلتصق به ويقرب منه، فلا يكون فراغا بينه وبينه، بمعنى أنهم يتراصون بأقدامهم وبمناكبهم، لا أن يكون مراصة في الأقدام مع وجود فراغات في المناكب، فإن هذا ليس هو السنة. والسنة أنهم كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة كانوا يتراصون في الصف، بمعنى أنهم لا يتركون فراغا لا في أعلى الجسم ولا في أسفله. وما نلاحظه من بعض الناس أنه إذا رأى فراغا بينه وبين من بجواره أنه يفرج رجليه، بينما المطلوب أن يدنو من جهة الإمام ويسحب الذي على الجهة التي حصل فيها الفراغ لأجل أن يقترب منه ويدنو منه. فإن هذا هو المراصة المطلوبة، وبهذا تستقيم الصلاة ويؤدي الإنسان صلاته بطمأنينة. وأما إذا فرج بين رجليه وسد الفراغ في قدميه فإنه إذا ركع سيوجد فراغ، وإذا سجد سيوجد فراغ بينه وبين من بجواره، وحينئذ لا يتحقق المطلوب، وهذا عرضة لدخول الشيطان كأنه الخلف بين المصليين اللذين تركا بينهما فراغا. فلا يسد بهذه الطريقة، لا تسد الفرج بهذه الطريقة، وإنما تسد بالتراص، بمعنى أن الإنسان يكون مستقيم ومعتدل ولا يركز على قدميه دائما، وإنما منشغل بالخشوع في الصلاة ومدنيا جاره إليه، فليس له هم هو أن يباعد رجليه أو يقاربهما كما نلاحظه من بعض الناس يظن أن المقصود هو أن يفرج رجليه، وفي حال الركوع والسجود لا يستطيع أن يفرجهما لأن المسافة أكثر عليه من ذلك. فليتنبه لهذا من كانت هذه حاله، وعليه أن يحرص على السنة وفهمها. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. قال: وميمنة الصف أولى، يعني أن يمين الصف أفضل من يساره، فاليمين أفضل من جهة اليسار. ومعنى اليمين أفضل من اليسار إذا كان بمنزلة واحدة، يعني أنك بعدك عن الإمام أو عن منتصف الصف من اليمين ومن اليسار كلها تبعد عن الإمام 5 أشخاص، فاليمين أفضل من اليسار. لكن إذا كان اليمين بعدك عن الإمام مثلا 10، وبعدك من جهة اليسار 5 أو 6، فإن قربك من الإمام أفضل، فلو كنت على اليسار أفضل من أن تكون بعيدا عن الإمام على اليمين. وإلا لو كان هكذا لا، فإنه للزم أن يكون ما على يسار الإمام ليس فيه أحد، وحينئذ يكون الإمام في طرف الصف، والمطلوب أن يكون الإمام في منتصف الصف، والناس يكونون عن يمينه ويساره، فما كان على اليمين مساويا لليسار فهو أفضل، وما كان بعيدا عن اليمين فما كان قريبا على اليسار فهو أفضل. قال: والصف الأول للرجال أفضل، أي أن قرب الإنسان من الإمام في الصفوف أيضا أفضل، فدنوك من الإمام في الصف الأول أفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لو يعلم الناس فما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي من شدة ما يترتب عليه من ثواب ومن أجر. قال: وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، أي أن الإنسان إذا كان في الصف الأول فله ثواب وثواب من يصلي وراءه، وهذا فضل عظيم وثواب كثير، أن الإنسان يدرك ثوابه الخاص به ويدرك ثواب من يصلي خلفه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، يعني إذا لم يتيسر له الصف الأول فالثاني، إن لم يتيسر الثاني فالثالث، وهكذا. لا أن الإنسان يختار لنفسه الصف الأخير وهو يجد مكانا ومتسعا في الصفوف الأول. هذا في حق الرجال، وأما في حق النساء فالصف الأخير لهن أفضل، أي أن المرأة كونها متأخرة في الصف الأخير أفضل لها من الصف الأول، لأن المرأة مطلوب منها الاحتشام، وكلما بعدت عن أنظار الرجال كان هذا أفضل في حقها. تكبيرة الإحرام، ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث يحرمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه، أو مد بهمزة الله أكبر أو قال أكبارا، وإن مططه كره مع بقاء المعنى. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. بعد هذا بدأ يبين أعمال الصلاة فيقول: أول عمل يعمله الإنسان هو تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها الإنسان قائما إذا كانت فريضة وهو قادر على القيام، أما لو كانت نافلة فلو أتى بها وهو غير قائم صحت، أو كان غير قادر على القيام لعجز أو مرض فإنها تصح منه. ولا تنعقد تكبيرة الإحرام بغير هذه الكلمة الله أكبر، لا بد أن ينطق بها الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها أي التكبير، تحريمها التكبير أي أن الصلاة تحرم ويكون داخلا بها الإنسان عندما يكبر هذه التكبيرة. فلا تصح هذه التكبيرة إن نكسها، كما لو قال أكبر الله أو قال الأكبر الله فلا تصح ولا تنعقد الصلاة، أو قال الله جليل أو قال الله العظيم فإنها لا تنعقد الصلاة ولا تصح، أو مد همزة الله كما لو قال الله أكبر فإنها لا تصح، أو مد همزة أكبر كما لو قال الله أكبر فإنها لا تنعقد ولا تصح، لأن هذا المعنى لا يؤدي المطلوب وهو إثبات الكبرياء والكبر المطلق لله جل وعلا. وإن وططه كره ذلك كما لو قال الله أكبر فإن هذا مكروه مع صحته لعدم إخلاله بالمعنى، لكنه ترك الصيغة الأفضل. يقول: فإن أتى بالتحريمة وهو جالس، أو ابتدأها وهو جالس وأتمها وهو قائم صحت نفلا، أي أنها تصح منه نفلا، أما فريضة فلا تصح. ويأتي بها نفلا إن اتسع الوقت، كما لو كان عندهم متسع من الوقت يأتي به بالنافلة ثم بعد أن ينتهي من صلاة النافلة يأتي بالفريضة قائما فيها كلها. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. يقول: إنه وهو يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، وتكون أطراف الأصابع حذو الأذنين، يرفع هذه اليدين أو هاتين اليدين في أثناء التكبير ويهوي بهما، يبتدئ مع بدء التكبير وينتهي مع انتهاء التكبير، وتكون مضمومة الأصابع ليست مفرجة وإنما مضمومة، مستقبلا ببطونها القبلة، لا أن يقول بها هكذا وإنما هكذا، فلا يرفعها هكذا وإنما يكون بهذه الطريقة باليدين الاثنتين، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. وهذا له سر عظيم وحكمة عظيمة، وهو الإنسان برفعه ليديه حذو المنكبين كأنه يلقي بالدنيا وهمومها ومشاغلها وراءه، ثم بإهوائه بيديه ووضعهما على صدره يقبل على الله تعالى بكله، فلا يشتغل بشيء غير من يناجي، وهو يناجي الله تعالى.